بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 36، المجلد 4، باب صلاة الجماعة. قال: قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فتكون هذه مسألة ودليلا، أي أن المؤلف جمع بين كونه ذكرها مسألة من مسائل العلم وهي نفسها دليل، وهذا نادر. وقوله إذا أقيمت، هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد نفس الصلاة؟ لأن الله قال: وأقيموا الصلاة، أي إذا شرع الإمام بالصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في هذا خلاف بين أهل العلم الذين شرحوا الحديث. القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، أي تكبيرة الإحرام. القول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة. القول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة، وهذا القول قريب من القول الأول، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر له أو ما أشبه ذلك. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة، والحكمة من النهي هو ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للناس من وجهين. الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة. الوجه الثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وعلى هذا لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى ألا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، فيتعين أن يكون المراد بالإقامة الشروع فيها، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء والإتمام؟ الجواب في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يشمل الابتداء والإتمام، أي فلا صلاة ابتداء ولا إتماما، فلا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال: لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته، لأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب أو سنة. القول الثاني أنه لا صلاة ابتداء، وعلى هذا القول يتم النافلة ولو فاتته الجماعة. والذي يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المراد به ابتداؤها، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، أي بعد الشروع فيها، لأن الوقت تعين لمتابعة الإمام. قوله فإن كان في نافلة أتمها، أي فإن كان شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة. قوله إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، بضم العين استئنافا، أي فإنه يقطعها. وبماذا تفوت الجماعة؟ الجواب: تفوت الجماعة على المذهب بتسليم الإمام قبل أن يكبر المسبوق تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة: استمر إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم، فحينئذ اقطعها،

أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هو مفهومه أن من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة، ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر من إدراك ما دون الركعة، والأقل لا يقاس على الأكبر والأكثر. ودليله من حيث القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من الركعة لزمه أن يتمها ظهرا ولم يكن مدركا لها، فأي فرق بين الإدراكين؟ وينبني على هذا أنك لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة، أو ستدرك ركعة في المسجد الثاني، فإننا نقول لك لا تدخل مع هذه الجماعة، لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر. أما على كلام المؤلف فادخل مع الإمام، لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت قد أدركت تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى. قوله: وإن لحقه، أي لحق المأموم الإمام. قوله: راكعا، حال من الضمير الهاء في قوله لحقه، يعني إن لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة. قوله: وأجزأته التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، وأجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. وتعليل آخر أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى، لأن التكبير واجب للركوع، والركوع هو الأصل لأنه ركن، ولهذا قالوا لا يجب عليه أن يكبر للركوع في هذه الحال، ولكن التكبير أفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط، إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما دليلكم على سقوط تكبيرة الركوع؟ وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فيه نظر، لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا. والقول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع، ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائما. وقوله: وأجزأته التحريم، لم يتكلم المؤلف عن قراءة الفاتحة، لأن المشهور من المذهب أنه لا قراءة على المأموم، ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي إن شاء الله. أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل. أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. وقد جاء هذا الحديث من طريق غير الصحيح، وفيه يريد أن يدرك الركعة، ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة، ولو كان لم يدرك الركعة في هذا الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره علم أنها صحيحة وأنه معتد بها. وأما التعليل فهو أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام،

إذ من الجائز أن يقول قائل إن القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد هو اتباع الإمام، فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل، وهذا لا شك بأنه يؤيد القول بأنه يكبر، فالذي نرى في هذه المسألة أن الاحتياط أن يكبر. قوله: ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، أي يستحب للمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه، وهذا في الصلاة السرية، وسكوته وهذا في الصلاة الجهرية، فما هي السكتات في الصلاة الجهرية؟ الجواب: السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابا لا وجوبا، وإذا سكت لعارض مثل أن يصاب بسعال أو عطاس يقرأ لأن الإمام لا يقرأ. وقال: في إسرار إمامه وسكوته بناء على الغالب، وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا. تنبيه: قولنا يستحب للمأموم قراءة الفاتحة وغيرها مبني على كلام المؤلف، وقد سبق أن قراءة الفاتحة على المأموم ركن لا بد منه، فيقرأها ولو كان الإمام يقرأ. قوله: وإذا لم يسمعه لبعد، أي ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة ولا يسكت، لأنه ليس في الصلاة سكوت. قوله: لا لطرش، الطرش الصمم، أي لا إن كان لا يسمع لصمم، لأنه إذا قرأ لصمم غالبا أشغل الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه. أما إذا كان لبعض فإن جميع المصلين سوف يقرؤون ولا يحصل به تشويش، وأيضا إذا لم يسمعه لضجة كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل فإنه يقرأ، لأن هذا المانع من السماع عام ليس خاصا به، فهو كما لو كان المانع البعد. والحاصل أنه إذا لم يسمع لمانع خاص به وهو الصمم فإنه لا يقرأ، اللهم إلا لو قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كل المأمومين طرش، فحينئذ يقرأ، لأنه في هذه الحال لن يشوش على أحد. وإن كان لا يسمع الإمام لمانع عام كالبعد والضجة فإنه يقرأ. قوله: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، أي أن المأموم يقرأ الاستفتاح ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار بعض أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقرآن، والاستفتاح والتعوذ ليس بقراءة، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام، ولأنه إذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذكر الذي ليس بقرآن من باب أولى، لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، ولهذا قال في الروض وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح ولا يستعيذ، وعلى هذا فإذا دخلت مع إمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فإنه يسقط عنك الاستفتاح، وتقرأ الفاتحة على القول الراجح وتتعوذ، لأن التعوذ تابع للقراءة. قوله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. من، أي أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع من ركوعه إن كان راكعا أو سجوده إن كان ساجدا ليأتي به بعده.